بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطيبين الطاهرين، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، أشهد أنك قد أعذرت في الدعاء وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والعمى والشك والارتياب إلى باب الهدى. ونحن في يوم العاشر من المحرم، يوم حزن على آل الرسول، يوم حزن عاشه الرسول وعلي والحسن قبل وقوعه، بل عاشه الأنبياء قبل وقوعه حين أخبرهم الله تعالى بما يجري على آل بيت خاتم الأنبياء، وهي جزء ما يجري ونتائجه الإيجابية للإسلام حين حفظته وحفظت عنوان النبوة الخاتمة ومضمونها ومضمونها أمر ملازم لبعثة النبي وللتبشير به، فكان التبشير من قبل الأنبياء بمحمد صلى الله عليه وآله وآل محمد صلى الله عليه وآله، وحين يمرون من كربلاء ينزل الوحي ويكشف لهم عما يجري في ذلك اليوم في هذا اليوم، وينصبون العزاء على أبي عبد الله الحسين، ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا: يا رسول الله، لو عاينتهم. ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا: لو رسول الله يحيى بعده قعد اليوم عليه للعزى. يا رسول الله، لو عاينتهم وهم ما بين قتلى وسبا، من رميض يمنع الظل ومن عاطش يسقى أنابي بلقنا، ومسوق عاثر يسعى به خلف محمول على غير وطى، لرأت عيناك منهم منظرا للحشا شجوا وللعين قذى. ما يقوم به شيعة أهل البيت في الأيام العشر الأولى من المحرم، وبخاصة ما يقومون به يوم العاشر، إنما هو أدب أدبهم به الأئمة من ذرية الحسين، شهدوا منهم يوم العاشر يوم عزاء، وحثوهم على أن يقيموا هذا العزاء، والذي يراه العالم اليوم من شيعتهم إنما هو استجابة لهم. يوم العاشر من المحرم يوم حزن آل الرسول، ويوم العاشر من المحرم لبني أمية وشيعتهم يوم فرح وسرور، وقد وضعوا له أخبارا في جملة ما وضعوه، منها حديث التوسعة على العيال، منها الاكتحال يوم عاشوراء. وحين يراجع الإنسان كتب الحديث تحت عبارة من اكتحل يوم عاشوراء بالإثمد، قال الحاكم: والاكتحال، الحاكم النيسابوري صاحب كتاب المستدرك، والاكتحال يوم عاشوراء لم يروى عن النبي صلى الله عليه وآله، وهو بدعة ابتدعها قتلة الحسين. وقد ذكر الحافظ جلال الدين السيوطي في جامعه الصغير هذا الحديث يسندونه إلى النبي صلى الله عليه وآله، من وسع على عياله في كتاب فيض القدير للمناوي، من وسع على عياله يوم عاشوراء وسع الله عليه في سنته كلها. قال ابن عيينة جربناه 50 أو 60 سنة. ابن عيينة إمام مكة أيام هارون العباسي، وكان ناصبيا ضد شيعة أهل البيت عليهم السلام. وعلى كل حال هذا وأمثاله من أحاديث التوسعة إنما هو أثر إعلامي لبني أمية تعبيرا عن شرورهم وحثا لشيعتهم أن يظهروا هذا الشرور. وقد شهد العراقيون أيام صدام حسين لعنة الله عليه، هذا الطاغية الذي رأى منه شيعة أهل العراق وغيرهم، رأوا منه من الظلم والجور والاستهتار بالكرامات ما لم يؤثر عن رجل في عالمنا المعاصر، ولا أبالغ في ذلك. كان يحث شعبه، أبناء شعبه ممن يستجيب له، أن يجعلوا ليلة العاشر ليلة عرس. انتهى ذلك الزمان، انتهى زمان بني أمية وزمان صدام الذي حاول أن يحيي سيرتهم في قبال أهل البيت، في قبال شيعة أهل البيت. يوم عاشوراء يوم الفتح، حينما قال الحسين سلام الله عليه في رسالته إلى بني هاشم: أما بعد، فمن لحقني منكم استشهد، ومن تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح. هناك فتح ولكن يحتاج إلى زمن من أجل أن يرى هذا الفتح بمعالمه المتألقة الواسعة. هو فتح الطريق إلى الله، فتح إلى صراط الله المستقيم، إلى صراط الذين أنعم عليهم، إلى طريق أهل البيت، أهل بيت النبي صلى الله عليه وآله، وأولهم علي حينما عرض في الأمة إمام ضلال يتبرأ منه ويقاتل شيعته ويلاحقون حتى يتبرأوا منه. بنو أمية طوقوا عليا سلام الله عليه، معاوية طوق عليا عليه السلام على مرحلتين: المرحلة الأولى حينما نهض علي وبويع لنشر الهدى، طوقه بحرب الجمل وحرب صفين والإعلام الكاذب فيه، فكسره ولده ووصيه الحسن ابن علي حينما باع الملك، حينما قدم الملك، ملك الدنيا بعدل، قدمه لكي يشتري حرية الناس ولكي ينفتح أهل الشام على حديث النبي في أهل بيته، لكي ينفتح أهل الشام على علي، وبالتالي ينكسر هذا الطوق الذي طوق معاوية أهل الشام ومن والاها. وفعلا نجح الحسن سلام الله عليه أيما نجاح حينما عرف أهل الشام أن عليا إمام هدى. ثم غدر معاوية بالحسن سلام الله عليه من 50 إلى 60 ليطوق عليا من جديد. في هذه المرة يطوقه ليس في الشام وإنما في الأمة كلها. وكان الحسين سلام الله عليه هو المسؤول، هو المكلف إلهيا. الحسين سلام الله عليه نهض بحكمة، بتخطيط حكيم، نهض وكسر هذا الطوق. وكانت الحلقة الأخيرة من التخطيط التي يرأسها، ولكن هناك حلقات أخرى بينها لحضار مؤتمره الثاني الحسين سلام الله عليه. عقد مؤتمرا ب500 من التابعين و200 من الصحابة في مكة قبل موت معاوية بسنة، وعبأهم بأحاديث النبي في أهل بيته، أملاها عليهم وكلفهم أن يتحركوا بها سرا في المجتمع، وأخبرهم أن معاوية حين يموت سوف يعلن عدم البيعة ليزيد، وسوف يدعو الناس لقتال هذه الطغمة وتحرير الأمة وإرادتها من قبضة هؤلاء وخطتهم الماكرة. وفعلا في هذا اليوم استشهد الحسين سلام الله عليه حين خيروه بين السلة والذلة، واختار السلة، اختار القتل الشريف، اختار الشهادة على الحياة الذليلة، وقال لهم: لا أقر لكم إقرار العبيد، واختار أن يقاتل بهذه القلة. وفتح الله، جعل قتله فتحا، جعل ظلامته فتحا عظيما لا يضاهيه فتح إلا فتح محمد صلى الله عليه وآله، حينما فتح الله عليه في صلح الحديبية وبعد صلح الحديبية بسنتين ونصف، فتح الله عليه وسماه النصر، إذا جاء نصر الله والفتح. وفعلا ما عاشت الأمة الضلال الذي نشرته قريش المشركة أن تعبد الأصنام، انتهت الأصنام إلى غير رجعة، انتهت ضلالة قريش المشركة إلى غير رجعة بمحمد صلى الله عليه وآله. ولكن الأمة حين ضلت زمن معاوية بأن تلعن علي، وخطط معاوية أن يلعن علي أبد الدهر بصفته مفسدا، وربى جيلا لكي يمسك هذا الجيل الجديد بالأجيال التي بعده، كسر الحسين هذا الطوق بدمه الزكي وبما عبأ الأمة، بما عبأ رسله ودعاته يحملون حديث النبي في أهل بيته. هذه الحلقة الثانية. حوراء واسمك محنة الشعراء، معناك صعب يا ابنة الزهراء، نوران فاطمة ونور المرتضى امتزجا لتنزل آية الحوراء. اقرأ صحيفة صبرها خط الخلود، بسطرها من دمعة وضياء، ستريك كم يعقوب قام بعينها يبكي الحسين بأعين بيضاء، يبكي الحسين بأعين بيضاء. بعد أن قتل الحسين، بعد أن شهدت الأمة 22 شهرا من السكوت التام، تفجرت الأرض تحت أقدام بني أمية أثرا من آثار هذا الشهيد العظيم، شهيد الله، ثار الله والوتر الموتور المبشر به من قبل الأنبياء، لأنه إذا لم يقم سوف يبعث الله، لا بد أن يبعث الله نبيا لكي يجدد الرسالة ويفتح طريق الهدى من جديد. ولكن الله حفظ خاتمية النبوة بولده الحسين سلام الله عليه، وانتهت أطروحة بني أمية إلى غير رجعة. بعد بني أمية ما جاء حكم يلعن علي بن أبي طالب عليه السلام كرسول الله، كجده رسول الله، كسر الأصنام وانتهت إلى غير رجعة. الحسين سلام الله عليه في يوم عاشوراء كسر الطوق طوق بني أمية الكاذب أن يعرض علي إمام ضلالة، كسره إلى غير رجعة، بل هذه الأمة من ألفها إلى يائها على اختلاف مواقعها تعلن حب علي ولكنها لا تتبرأ من بني أمية. هي خطوة في الاهتداء حينما تمتنع عن لعن علي، وحينما ترفض بني أمية من هذه الزاوية أن يتبعوهم في البراءة من علي سلام الله عليه، هذه درجة من الاهتداء، وتحب أهل البيت هذه درجة من الاهتداء، ثم الدرجة الأعظم أن ينفتحوا على فقه آل البيت، على سنة النبي برواية أبنائه أبناء الحسين سلام الله عليه. شمر حينما صعد على صدر الحسين صعد على تراث رسول الله، على دم رسول الله صلى الله عليه وآله، على إمام الهدى. إذن يوم العاشر من المحرم يوم فتح الطريق، فتح فجرا كما قال الله تعالى حينما يتحدث عن فجر يوم عاشوراء زمن إبراهيم: والفجر وليال عشر سبقته. هذا الفجر هو فجر عاشوراء من ذي الحجة، العرب تسمي يوم العاشر من الشهر عاشوراء، وأول عاشوراء في التاريخ هي عاشوراء آل إبراهيم، وكررها الله تعالى، أنبأ بها في سورة الفجر. والشفع تحدثنا عنها، والوتر يعني الظلامة، لأن هذا الشفع اقترن بدم مسفوك ظلما، بينما الله سبحانه وتعالى فدى إسماعيل بذبح عظيم. يقسم الله تعالى بالفجر وما جرى فيه من حدث يرتبط بهداية الناس، ويقسم بالشفع وبالدم المظلوم بالدم المشفوك ظلما وعدوانا أيضا من أجل الهداية. كان فجر عاشوراء آل إبراهيم من أجل إعلان إمامة إبراهيم وآل إبراهيم، حينما يقدم إبراهيم ولده يذبحه بأمر الله، وحينما يستجيب الولد، أي درجة من الانقياد التام لله سبحانه وتعالى. لا بد أن يكون إمام الهدى منقادا لأمر الله، وعرضه وعرض التجربة، والله سبحانه وتعالى يعرض لنا يخبرنا بشفع بتجربة أخرى يوم عاشر يسبقها ليال عشر. يوم الفتح، يوم العاشر يوم الفتح، يوم الفتح لآل رسول الله. فتح الله تعالى بالحسين طريق الهدى من جديد، فتحه فجرا ليكون في نهاية الطريق، في نهاية المشروع الذي بدأه علي بن أبي طالب عليه السلام، ليكون شمسا يسطع ضوءها في العالم أجمع. ما هو جميل صنع الله بالحسين عليه السلام، وما هو جميل صنعه بيزيد؟ الحسين سلام الله عليه قدم كل ما عنده، اتخذ القرار حين خير بين السلة والذلة، عياله بين يديه وولده بين يديه ووصيه إمام الهدى من بعده بين يديه. ما كان يفكر أن يدخر علي بن الحسين في المدينة لأنه وصيه، جاء معه. الله هو الحافظ، الله هو الكافي، يكفي عباده. جميل صنع الله تعالى بالحسين حين نشر نسله في الأرض كلها من خلال ولده علي بن الحسين، واصطفى تسعة منهم أئمة هدى، آيات إلهية واليوم حينما نذكر في عاشوراء نذكر هذه الآيات، منها الإمام الجواد سلام الله عليه من آيات الله العظيمة، منها الإمام الهادي من آيات الله العظيمة، هؤلاء أبناء الحسين، ومنهم المهدي سلام الله عليه الذي ادخره الله تعالى لآخر الزمان. هؤلاء الأئمة التسعة رفعوا شعار الظلام الهادية، يحثون الناس على زيارة قبره وإحياء الليالي العشر ويوم العاشر، واستجاب لهم صفوة من الأمة إلى اليوم، وأيد الحسين أيده بنجاح تخطيطه. الحسين خطط في أول أمره أن يعبأ رجاله لينشروا حديث النبي صلى الله عليه وآله، وتحركوا. إذن كانت هناك حركة سرية في المجتمع حين قتل الحسين سلام الله عليه. هذه الحركة السرية انبعثت بعد الحسين سلام الله عليه في جو خذل الله يزيد وبتر عمره بعد 3 سنوات بعد أن خذله فغزا مدينة النبي صلى الله عليه وآله، ودخلت خيول أهل الشام مسجد المدينة مسجد النبي، وأبيحت المدينة 3 أيام للجند وبتر نسل يزيد. هل تعلمون أيها المشاهدون الأعزاء أن يزيد كان له 15 ولدا، وكان يطمح أن ينتشر ذكره من خلال هذه الذرية؟ بتر الله تعالى نسله فلا تجد لهم ذكرا في القرن الثاني أو الثالث الهجري، وانتقل الملك حينما تولى ابنه معاوية بعد 40 يوما، نزع الله الملك من قلبه وأعلن استقالته، واقتتل أهل الشام على الملك، واقتتل أهل الحجاز على الملك، واقتتل أهل البصرة على الملك، واقتتل أهل الكوفة ليس على الملك، وإنما من أجل الأخذ بثأر الحسين. تفجرت الأرض نارا على بني أمية بعد شهادة الحسين، ولم تهدأ ولم يستقر الملك لبني أمية لبني مروان الفرع الثاني من بني أمية إلا بعد 20 سنة من الاقتتال الداخلي، إلا بعد 20 سنة من الفوضى. استثمر رجال الحسين شيعة علي الذين بقوا، الذين غيبتهم السجون، الذين حال بينهم وبين الالتحاق بالحسين عليه السلام المسالح والجنود المبثوثون هنا وهنا، تحرك هؤلاء ونشروا حديث النبي صلى الله عليه وآله في هذه السنوات 20. وهكذا أنجح الله تعالى خطة الحسين، استهدف أن يعيد نشر أحاديث النبي صلى الله عليه وآله في أهل بيته، وها هي بين أيدينا كتب المسلمين جميعا، أخص بالذكر منهم كتب أهل السنة الصحاح الست ونظرائها، فضلا عن كتب الشيعة. تحرك فيها تجد فضائل علي التي تدعو إلى محبته، محبة أهل بيته، فضائل علي، أحاديث النبي التي تدعو إلى إمامته وإلى اتباعه. ليش فقط حقق الله تعالى للحسين هدفه الذي نهض من أجله، وإنما أنجح خطته بأن تحرك ذريته من بعده الأئمة التسعة، فأوجدوا كيانا يحمل أحاديث النبي وسنة النبي التي رواها علي بن أبي طالب صلى الله عليك يا أبا عبد الله في مثل هذا اليوم في يوم العاشر، وقد تركوا جثتك بعد أن داستها الخيول، تركوها مقطوعة الرأس وجثث أصحابك مقطوعي الرؤوس، رؤوسهم تساير عيالك، نسوتك، أطفالك، سبايا إلى الشام. أي يوم هذا يوم العاشر من جهة يوم حزن لآل الرسول، حزن لرسول الله ولعلي وفاطمة والأنبياء من قبل، وسرور لبني أمية لم يدم سرورهم حين انقضى ملكهم، ودام الحزن على آل الرسول لأن حزن النبي سنة. ما دام هناك مسلم على وجه الأرض لا بد أن يستن بسنة النبي في البكاء على أهل بيته. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، لقد أعذرت في الدعاء وبذلت مهجتك في الله لتستنقذ عباده من الضلالة والجهالة والشك والارتياب.